والعاقبة للمتقين تلك الدار لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إليه

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامك بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن

يا ابو حسن ليه ما شاء الله يا ثم إن علينا بيانك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كلا الساق بالساق إلى ربك يا يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى

مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. الله رب العالمين. فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء الله رب العالمين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.